المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. محاضرة نظرات في سورتي الماعون والكوثر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة الأحد 25 من شهر شوال عام 18400، نواصل دروسنا في هذا المسجد، مسجد ذي النورين في مدينة الرياض. استمعتم إلى ما قرأناه في صلاة المغرب هذه الليلة، وهي سورة الماعون وسورة الكوثر. فلنتكلم بما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه للصواب على هاتين السورتين. يقول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. قال العلماء: أرأيت معنى أخبرني، يعني أخبرني عن حال هذا الذي يكذب بالدين. والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل إن الخطاب عام يشمل كل من يصح أن يوجه إليه الخطاب من الأمة كلها. وعلى كل حال، فسواء قلنا بهذا أو بهذا، فإن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشمل حكمه الأمة كلها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة الأمة. فإذا وجه إليه الخطاب كان موجها له ولأمته، إلا إذا دل الدليل، إلا إذا دل الدليل على أن الخطاب خاص به فيختص به. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذا الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خاص به. أرأيت الذي يكذب بالدين، أن يكذب بالجزاء والبعث، أخبرني من هذا وما وصفه وما أمر. فذكر الله تعالى من أوصافه، قال: فذلك الذي يدع اليتيم. يدع أن يدفعه بعنف ولا يرحمه ولا يهتم بأمره، لأنه ليس في قلبه رحمة وليس يرجو ثوابا ولا عقابا، لأنه مكذب، مكذب بالدين أي بالجزاء. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. وقد أوصى الله تبارك وتعالى في كتابه، وأوصى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، باليتامى، لأنهم منكسرون بموت من يعولهم، فاحتاجوا إلى أن يجبروا عن هذا الكسر. فجاءت النصوص القرآنية والنبوية بالوصية بهم والرفق بهم والإحسان إليهم، وهذا معلوم. ولا يحض على طعام المسكين، ليس فيه خير، هو لا يطعم المسكين ولا يحض على طعام المسكين، فهو بخيل بماله وبخيل بعلمه. والمسكين هو الذي لا يجد ما ينفق به على نفسه وعائلته، وسمي مسكينا لأن الفقر قد أسكنه وأذله. ولهذا تجد الفقراء ذليلين، لا يقدمون على ما يقدم عليه الأغنياء، ليس لهم جاه، الناس لا يأتون بهم ولا يقولون لهم وزنا، ولكن ربما يقولون عند الله خيرا من كثير من الأغنياء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. فهذا لا يحل اليتامى ولا يحل الفقراء، لا يكرمهم ولا يحض على طعامهم. إذن عمله سيء واعتقاده سيء لأنه يكذب بيوم الدين. يستفاد من هذه الآيات أنه يجب الإيمان بيوم الدين، والإيمان بيوم الدين هو أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بمن؟ بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال: واليوم الآخر. فمن كذب بالبعث فهو كافر، لقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن شك في البعث فهو كافر والعياذ بالله. ولا أدري أي شيء يحمله على إنكار البعث أن يشك فيه، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى والله. أوليس الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بقادر على إحياء الموتى؟ بلى. لقد قال الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. وقال الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال جل وعلا: إن هي في سورة ياسين: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم محضرون، ويحضرون حفاة ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم لباس، غرلا غير مفتونين، كما بدأهم الله أول مرة. قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيد، والرجال والنساء سواء في مكان واحد، لكن لا يأبه بعضهم لبعض ولا يثبت بعضهم لبعض، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال عز وجل: فويل للمصلين. ويل كلمة وعيد وعذاب للمصلين، وهذا رأس آية. يجوز الوقف عليه وإن كان ما بعده متعلقا به، لأن مراد المصلين الذين لهم الويل هم الذين هم عن صلاتهم ساهون. وعلى هذا فإذا وقفت على قوله فويل للمصلين فلا حرج عليك، لأن الله الذي أنزل القرآن هو الذي جعل هذا رأس آية تقف عليه. وربما يكون في الوقوف عليها ربما يكون فيه فائدة عظيمة، لأن القارئ إذا قرأ فويل للمصلين ووقف فالمسلم يقول: كيف فويل للمصلين؟ فيحضر ذهنه، فإذا به يقال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. فتقع هذه الجملة: الذين هم عن صلاتهم ساهون، موقعا عظيما في ذهنه لا ينساه. وأما من قال إنه يجب الوصل وأن تقرأ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فقوله ضعيف، لأنه رأس آية. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقف عند رأس كل آية. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون معرضون، لا يقومون إليها إلا كسالى، ولا يأتون بواجباتها من شروط وأركان وواجبات، بل هم غافلون كما يقول العوام: على الفرغة، متى فرغوا صلوا. وهذا كثير لمن كان إيمانه ضعيفا، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فيجب على المرء أن تكون الصلاة من أكبر همومه وأعظم مهماته، لأنها الركن الثاني في الإسلام، ولأن تركها مخرج عن الملة والعياذ بالله. فمن تركها تهاونا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وصار من الكافرين المرتدين. ومن حافظ عليها فاسمع إلى جزائه. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر من أوصافهم الحميدة وختم بالعودة إلى الصلاة، فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أما أولئك القوم الذين يتخذون صلاتهم لهوا ولعبا، وتجدهم إذا صلوا ينقرونها كنقر الغراب لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، فهذا من صلاة المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن الشيطان، يعني عند الغروب، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الأربع هنا ما هي؟ صلاة العصر. وهذا قد يقع من بعض المتهمين، تجد ياتي من الشغل من العمل ثم يتغدى وينام ولا يقوم الا عند الغروب، فينشر ارضعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. نقول: هذا من الساهين عن صلاته لانهم غافلون عنه. واعلم ان الغفله عن الصلاه نوعان: نوع ياتي بها الانسان لكنها ضعيفه جدا، ونوع آخر لا يأتي بها. فالذي لا يأتي بها كافر كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله. ولسنا نقول هذا لعاطفة حماتنا على ذلك ولا لتشكير منا في هذا، ولكننا نقوله لأن الحكم بين العباد وهو الله هو الذي قال لها. واسمع، قال الله تعالى في سورة التوبة عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طيب وإن لم يفعلوا؟ فهم ليسوا من إخوانا لنا، ليسوا إخوانا لنا، هم في وادي وأنتم في وادي. وإذا انتفت الأخوة في الدين انتفى الدين. ومن المعلوم أن كبائر الذنوب التي دون الكفر تبقى فيها الأخوة الإيمانية ولا تنتفي. اقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه. من أخوه؟ المقتول. والقتل عمدا من كبائر الذنوب، من أكبر الذنوب الكبائر، لكنه لا يخرج من الملة لقوله من أخيه شيء. واقرأ قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنات اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. ومعلوم أن قتال المؤمنين من كبائر الذنوب، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك من الكفر، ولا شك من الكفر، لكنه ليس الكفر المخرج عن الله، بدليل قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوات. هذا دليل من القرآن. أعوذ فأسأل ما هو الدليل من القرآن على أن تارك الصلاة كافر؟ من يعرف؟ تفضل. لا من القرآن. تفضل. نعم احسن. قوله تعالى عن المشركين فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. مفهومه ان لم يفعلوا فليسوا اخوانا لنا في الدين. ولا يمكن ان تنتفي الاخوه الايمانيه الا بالخروج عن الاسلام. اما السنه فاسمع، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. نعم، انه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. ومعلوم ان بين كذا وكذا يعني الحاجز بينهم، فإما مسلم يصلي وإما كافر لا يصلي. وثبت في السنن عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني الكفار، فمن تركها فقد كفر. هذا من السنة. من أقوال الصحابة صح عن 17 رجلا من فقهاء الصحابة أن تارك الصلاة كافر. نقل ذلك ابن حزم رحمه الله ونقله عنه أهل العلم، ومنهم المنذري في كتاب التغيب والترهيب. وفي السنن عن عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أصحاب الرسول، وهذا نقل إجماع. وكذلك قال إسحاق بن راهوية أحد الأئمة المشهورين: إن الصحابة أجمعوا على كفر. حكم دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ماذا نقول فيه؟ أبعد هذا يكون حكم؟ لا، الأمر واضح وجلي. ثم إننا نقول من حيث النظر، هل يمكن لإنسان في قلبه إيمان أن يحافظ على ترك الصلاة لا في المسجد ولا في البيت؟ لا يمكن أبدا. رجل يسمع النداء ويرى المسلمين يصلون وهو لا يبالي ولا يصلي، كيف يكون مؤمنا؟ كيف يكون مؤمنا؟ فعليه القرآن والسنة أقوال الصحابة النظر الصحيح، ولا حكم أقوى من ثبوت هذا الحكم. وليس عندنا شك في هذا، وإن كان بعض العلماء خالف في ذلك، ولكن المرجع فيما اختلف الناس فيه إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. وبناء على ذلك لا يزوج هذا الرجل مهما كانت أخلاقه ومهما كانت أمواله ومهما كان نسبه، لا يزوج. لماذا؟ لأنه كافر، والكافر لا يحل أن يزوج مسلما. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم. وكيف يمكن لأي إنسان عاقل فضلا عن مؤمن أن يبيح فرج ابنته أو أمه أو أخته لرجل لا يؤمن بالله؟ ليس بمسلم، كافر. وإن قال إنه يؤمن بالرب عز وجل لا يكفي هذا، ما دام قد دل القرآن والسنة وأقوال الصحابة على كفره فهو وإن قال إنه مؤمن فهو كافر. طيب هذا واحد لا يزوج. لو حدث له ذلك بعد الزواج يعني زوج وهو يصلي ثم صار لا يصلي ينفسخ النكاح ولا يحل للمرأة أن تبقى معه طرفة عين، يفرق بينه وبين الزوجة حتى يعود إلى الإسلام. ولكن لا، أن الزوجة لو ادعت أنه لا يصلي فسوف ينكر، لأن من ترك الصلاة يهون عليه أن ينكر ويكذب من ادعى أنه لا يصلي. ومن المعلوم أنها لو رفعت القضية إلى المحكمة فسوف يقول القاضي وهو معذور أثبت عليه أنه لا يصلي. ربما تثبت أنه لا يصلي في المسجد لكن لا تستطيع أن تثبت أنه لا يصلي في البيت إلا نادرا، فماذا تصنع؟ يجب عليها أن تفر منه وأن تستدي نفسها منه بكل ما تستطيع، وأن لا تمكنه من استثالها لأنه كافر. ويترتب على ذلك أنه لو مات دون أن يرجع إلى الإسلام بالصلاة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة والمغفرة. ماذا نصنع به؟ ماذا نصنع به؟ يحمل على عربة أو سيارة ويخرج به إلى خارج البلد ويحفظه حفرة كما يحفظ للجيفة ويرمس فيه بدون لحم وبدون شيء. لماذا؟ لأنه ليس له حرمة. وماذا يكون عند الحشر؟ يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. نسأل الله العافية. المسألة خطيرة. لكن لو قال قائل هناك شبهات يحتج بها من يرى أنه لا يكفر، مثل أنه ثبت في حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من ليس في قلبه حبة خردل من إيمان أو كما جاء، فنقول الحمد لله الشريعة الإسلامية لا تتناقض، فهذا العموم مخصوص في الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة، وحينئذ نقول إنه ليس في قلبه من الإيمان شيء، ولو كان في قلبه شيء لصلى. فإذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إخراج من لم يعمل خيرا قط نقول هو عام، وحديث ونصوص كفر تارك الصلاة تخصصه، وهذا طريق معلوم عند العلماء في الاستدلال من الكتاب والسنة، وهذا يقضي على كل ما ذكره هؤلاء في شبههم. كذلك في حديث حذيفة أن الإسلام يدرك بمعنى يندرج ولا يبقى إلا من يذكرون الله لا إله إلا الله ولا يدرون معناها وتنقذهم من النار، لأنهم جاهلون بأحكام الإسلام لا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا صوم، فتنقذهم لا إله إلا الله من النار. لذلك لنا في هذا رسالة صغيرة مختصرة ذكرنا فيها الأدلة على التكفير، تكفير تارك الصلاة، وأجبنا عن الشبهة التي احتج بها من يقول بأنه لا. وقوله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون، من السهو عن الصلاة أن لا يصلي الإنسان مع الجماعة في حال وجودها عليه، فإن هذا سهو عنه، الرجل البالغ العاقل يجب عليه ان يصلي مع من؟ مع الجماعه وجوبا. المسلمون ينادون الافراد حي على الصلاه ويصلون في مساجدهم وهو جالس في بيته، لا شك ان هذه رائعه. ولهذا كانت صلاه الجماعه واجبه على الاعيان، يجب على كل رجل بالغ عاقل ليس فيه مانع يمنع من الوجوب ان يحضر الى المساجد ويصلي مع المسلمين. فان لم يفعل وصلى وحده مع القدره على الصلاه مع الجماعه فماذا يصنع؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه صلاته باطله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر. ولان صلاه الجماعه واجبه، والواجب في الصلاة لا إذا تعمد الإنسان تركه بطل الصلاة، لكن قوله رحمه الله في هذه المسألة ضعيفة. والصحيح أن صلاته صحيحة لكنه آثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، ولو كانت الصلاة باطلة لم يكن له فضل إطلاقا. فالصواب ما عليك كثير من العلماء أنها واجبة، وأن من تركها بلا عذر فهو آثم، لكن الصلاة صحيحة. ثم تدبر قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. وهل بينهما فرق؟ نعم، حرف الجر اختلف به المعنى. عن صلاه ينتهون اي غافلون، في صلاه ينتهون اي يقع منهم النسيان في الصلاه. ولهذا قال بعض العلماء: الحمد لله الذي لم يقل في صلاه ينتهون، بل قال عز وجل: عن صلاه ينتهون. السهو في الصلاه يقع من خله الخلق ومن كمله، وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، فمرة سلم قبل تمامه، ومرة زاد فيه، ومرة قام عن التشهد الأول، ولم يكن في ذلك نقص بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النسيان من طبيعة البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، ينسى ويذكر ويعلم ويجهل ويبرد ويلحقه الحرب ويخرج في الجهاد ويلبس الدرع، وكل طبيعة البشرية ثابتة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. ولما سهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيتم فيكثرون، صلوات الله وسلامه عليه. هذا غايه ما يقوم التواضع. سهى مره فسلم قبل تمام الصلاه، صلى الظهر او العصر وسلم من ركعتين. استمعوا قصه عجيبه. سلم من ركعتين ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد واتكأ عليها ووضع يده على احشائه الاخرى، ثم وضع عليها خد هكذا فعل المغتم فعل المحتم. لماذا؟ لان صلاته لم تكن، لكنه لم يعلم بهذا، إنما نفسه الطاهرة الطيبة صار فيها إحساس داخل أن صلاته لم تكن. فلما فعل هذا وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهيبا يهابه حتى أخص الناس به، من أخص الناس به؟ أبو بكر وعمر، وكان مع الناس، كان مع الناس، فهابى أن يصلي الناس. فقام رجل طويل اليدين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يمات. فقال: يا رسول الله، أنا فيك أم قصرت الصلاة؟ لله درك. يعني عجبا للصحابة إذا أتوا بمثل هذا، أي بما طريق الحصر والاستقراء، يعجب عنه علماء المنطق. قال: أنا فيك أم قصرت الصلاة؟ في احتمال ذلك عقلا فيه، لكن حالا لا، عقلا يمكن إما أن ينسى أو تقصر الصلاة أو يتعمد أن يسلم قبل السماء. أليس هذا ممكن عقلا؟ لكن باعتراف حال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن، لا يمكن أن يسلم عمدا قبل السماء أبدا. ولهذا لم يسأل الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الأخ، ماذا قال له؟ قم ويضحك الله من السهوة عنه، أليس كذلك؟ ليش ضاع عليك الوقت بدون فائدة؟ اسأل. ماذا قال له الرسول؟ قال: لم أنس ولم تكفر. سبحان الله، الرسول يقول لم أنس وهو ناسي، يقول لم تكفر وهي صارت ركعتين. لكن بناء عليه أنا ظني، قال: لم أنس ولم تكفر. فإما قال لم أنس ولم تكفر، صار لدينا الآن شيئا: حكم شرعي وحال بشري. ما هو الحكم الشرعي؟ لم تقصر، نفى. الآن لا شك عند الصحابة أنها لم تقصر. بقينا الحال التي من طبيعة البشر وهي النسيان، فقال له ذو اليدين: بلى قد نسي، بلى قد نسي. فصار عند الرسول عليه الصلاة والسلام الآن ظن في نفسه وشك بخبر من في اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سلم بظنه أن الصلاة تامة. حينئذ احتاج إلى مرجح، فسأل الصحابة: أحق ما يقول في اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم وصلى ما ترك وسلم، ثم صلى ثم سجد سجدتين وسلم. أفهمت الآن؟ إذا لو وقع لك مثل هذا، سلمت قبل أن تسلم ثم تذكرت أو ذكرت، فماذا تصنع؟ أتعيد الصلاة من أول أو تبني على ما سبق؟ تبني على ما سبق وتسلم وتسجد سجدتين بعد السلام والسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو طال الفصل بحيث لم تذكر إلا العصر وأنت قد ساوت الظهر، هل تبني أو تعيدها من جديد؟ تعيدها من جديد بدون سجود. ومرة صلى الظهر خمسا، صلى الظهر خمسا وسلم، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت خمسا، فاستقبل القبلة وثنى رجليه وسجد سجدة. هذا عن زيادة ولا لا؟ عن زيادة. فإن قال قائل: لماذا لم ينبهه الصحابة لظنهم؟ فالجواب: لظنهم أن الصلاة قد قزيد فيها، ثم لما سلم عليه الصلاة والسلام من سجد السهو أخبرهم بأنه بشر ينسى كما ينسون، وأمر الإنسان إذا شك في الصلاة أن يتحرى الصواب ويبني عليه، ثم يسجد سجدتين بعد الصلاة. فإذا شككت هل زدت أو نقصت، فابني على ما يترجح عندك، ثم سلم، ثم اسجد سجدتين بعد الصلاة. ومرة قام عن التشهد الأول لم يجد، ولكنه لم يرجع، استمر في الصلاة ثم سجد سجدتين قبل الصلاة. لأن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول، إذا قام عن التشهد الأول حتى اختتم قائما فإنه لا يرجع، يستمر في الصلاة ويسجد سجدتين قبل السلام. فالآن يا أخوان تبين لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد مرتين بعد السلام ومرة قبل السلام، فهل الإنسان مخير إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء بعده أم ماذا؟ نقول قال بعض العلماء إنه مخير، وقال بعض العلماء يتبع الأفضل، الاتباع في هذا أفضل، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية الاتباع في هذا واجب. يعني يقول الشيخ الإسلام ما كان سجوده بعد السلام فإنه يجب أن يكون بعد السلام، ولو سجد قبل السلام لكان زائدا في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال بعض العلماء إنه الأفضل فيما ورد بعد السلام أن يكون بعده، وما ورد قبل السلام أن يكون قبله، ولكن لو خالف لم يعتم. وعلى كل منها المسألة خطيرة، ولهذا يجب على الأئمة أن يتعلموا سجد السهو حتى إذا وقع منهم تصرفوا كما جاءت في السنة. قد يقول قائل إذا كان إماما وسجد أخر السجود إلى ما بعد السلام صار فيه تشويش على الناس، فنقول يكون فيه تشويش أول مرة وثاني مرة ثالث مرة ثم يعرف الناس. وفي هذا الحال نقول للإمام إذا سجدت بعد السلام وسلم فذكر الناس وأخبرهم بأن مثل هذا السهو يكون سجوده بعد السلام من أجل أن نكون على بصيرة. نرجع إلى الفرق بين عن صلاة السهو وفي صلاة السهو، ما الفرق؟ من يعرف؟ طيب الفرق تفضل. نعم تمام. عن صلاتهم أي غافلون عنها لا يبالون بها، في صلاتهم أن يقع منهم الإنسان في الصلاة، وهذا شيء يعذر فيه الإنسان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، أعاذنا الله وإياكم من الفتنة. المراءة أن يتعبد الإنسان لله من أجل أن يراه الناس، من أجل أن يراه الناس فيمدحوه على قيامه بالعبادة. استمع يا أخي، أن يتعبد الإنسان لله من أجل أن يراه الناس فيثنوا عليه بكونه عابدا. انتبه للقيد الأخير، فإذا تعبد لله ليراه الناس ليتبعوه على شريعة الله فهذا لا بأس به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلت هذا إن صعد على المنبر وصار يصلي على المنبر لتأتموا بي ولتعلموا صلاة. فقد يخبر الإنسان الناس أنه صائم تطوعا لا مراعاة يثنى عليه أنه يصوم، لكن لأجل أن يتأثوا به، هذا لا بأس. كذلك أيضا يتوضأ أمام الناس وضوءا تاما كاملا من أجل أن يفعل الناس مثل فعله، لا من أجل أن يمدحوه على إصدار الوضوء، لكن من أجل أن يتأثوا به. ماذا تقول في هذا؟ جائز ولا غير جائز؟ جائز، يعني هذا من التعليم. ألم تعلموا أن الصحابة ربما يتوضؤون أمام الناس ليراهم الناس كما فعل أمام المؤمنين عثمان رضي الله عنه، توضأ أمام الناس وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الخلاصة إذن ما هو الرياء؟ ما هو الرياء؟ أن يتعبد الإنسان لله من أجل أن يراه الناس فيثنى عليه بكونه عابدا. طيب، فإن تعبد للناس فهذا مشرك، كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب، لو قال قولا مثل ذكر الله عز وجل رافع عن صوته ليسمعه الناس فيقولوا ما شاء الله هذا الرجل من أكثر الناس ذكرا، هذا غلط. أيكون مرائيا؟ نعم هو مرائي، لكن إن يسب الرياء إلى القول قيل هذا مسمع، وإلى الفعل قيل هذا مرائي. ولهذا جاء في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، يعني من سمع فضحه الله وأطلع الناس على نيته، ومن رأى فضحه الله وأطلع الناس على نيته. تعالى الله وإياكم الرياء. واعلم أن الرياء شرك خفي صعب صعب جدا جدا، حتى قال بعض السلف والله ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. سبحان الله، الإخلاص اللي عندنا ليس بالشيء، والإنسان يعتقد أنه من أخلص الناس بالعبادة لكنه في الواقع أخشى أن يقال لا يأمن الإخلاص أو لا يأمن الشرك إلا من هو مشرك، كما قال بعض السلف النفاق لا يأمنه إلا منافق. فعليك يا أخي بإخلاص نفسك، اللهم ارزقني الإخلاص، اللهم ارزقني الإخلاص، اللهم ارزقني الإخلاص. عليك يا أخي بمجاهدة النفس على الإخلاص. واعلم أن الناس لن ينفعوك ولن يرضوك، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، قال اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فصار الرياء تعريفه، تفضل يا أخي أنبئنا بتعريف الرياء. بارك الله فيك، أحسنت. أن يتعبد الإنسان أمام الناس يقال إنه عابد. إذا تعبد الإنسان أمام الناس أو أخبرهم بما فعل من العبادة يتأسوا به. تفضل الجنب. أيكون مرائيا؟ ما يكون مرائيا، ما يكون مرائيا. توضع من الناس يشاهد الناس الوضوء الكامل فيقتدوا به، غير مرائي. إذا قصده أن ينشر العلم قل لا، تمام. أما من تعبد للناس فهذا مشرك، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من عذاب. من فضلك اقلب الشريط. أما من تعبد للناس فهذا مشرك، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من عذاب. طيب، من هم الطائفة الذين أخص أوصافهم الرياء مع الكفر؟ المنافقون. طيب، الدليل أحسن قوله تعالى في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. اللهم أعذنا من الرياء، اللهم أعذنا من الرياء، اللهم أعذنا من الرياء. احذر يا أخي أن تكون أول من يسعر به النار في يوم القيامة، حيث يؤتى بالرجل المجاهد وقارئ القرآن وبادر الناس فيقول إنه فعل كذا وكذا لله، فيقال كذبت ولكنك فعلت هذا ليقال إنك قارئ، إنك شجاع، إنك كريم. احذر هذا. اللهم سلم سلم. الذين هم يراؤون، يعني يراؤون الناس في عباداتهم، والناس والله لا ينفعونك ولا يضرونك، اجعل عبادتك لله وحده ولا تأخذ في الله له وسلاء. ويمنعون الماعون، الأخ قم، ماذا قلت أنا؟ آخر كلمة قلت يرؤون الماعون. كيف يرؤون الماعون؟ اقرأ. يمنعون الماعون، أحسنت. ما هو الماعون؟ هل حلبت الناقة؟ سلك. قل نعم ولا لا. الشاب قل نعم ولا لا. ها؟ امشي يا أخي. خلا ها؟ هل أتيت بالتمر واللبن؟ لماذا أتيت فيماذا أتيت بالتمر؟ فيما ذا أتيت باللبن؟ الماء. تمام. يمنعون الماء، هل المعنى يمنعون الطعام الذي يبذل في المواعين، أو المعنى يمنعون إعارة المواعين؟ هذا المعروف أنهم لا ينفعون الناس ولا بالإعارة، يعني لو جاءهم جار، لو جاء جارهم وقال أعيروني القدر لأنه جاءني ضيف فأحب أن يكون الطعام كثيرا وليس عندي قدر كبير أعيروني إياه، قالوا لا. نقول هؤلاء منعوا الماعون. ينتهي حبر القلم فيقول رجل أخي أعطني قلمك أكتب فيه، يقول لا. هؤلاء من أشد الناس شحا وبخلا، لأنهم منعوا شيئا لا يضرهم، لا يضرهم بدله، ماعون ينتفع به ويرد عليه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إعارة ما يستغني عنه الإنسان إذا لم يكن عليه ضرر، وهذا القول وجيه بلا شك، لأن الله ذم هؤلاء بكونهم إيه يمنعون الماعون، ولا ذم إلا بترك واجب أو فعل محرم. وعلى هذا يا أخي كن كريما سمحا، إذا أتاك أخوك يستعير منك شيئا لا يضرك إعارته إياه فأعره. كن كريما بادرا للطعام بأوانيه ومواعيده حتى تكون من الكرماء وتسلم من البخل والشح. انتهى الكلام على ما أراد الله عز وجل على هذه السورة. السورة الثانية قرأناها في مغرب هذا اليوم، يلا قم الكوثر اقرأ. أحسن. قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، الخطاب لا شك أنه للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من الخطاب الخاص به أو الذي له وللأمة الخاص به. وقوله إنا يعني نفسه تبارك وتعالى، وذكرها بصيغة التعظيم لأنه أعظم شيء سبحانه وبحمده. أعطيناك يا محمد الكوثر، يعني الخير الكثير، لأن فوعل في اللغة العربية تدل على المبالغ والكثرة، فالكوثر يعني الخير الكثير. ومنه النهر الذي في الجنة، والذي يصب منه ميزابان في الحوض المورود في عرفات القيامة. اللهم أسقنا منه يا رب العالمين. هذا الحوض المورود ماؤه أشد بياضا من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك، وطوله شهر وعرضه شهر، ولا ينفض ما فيه، لأنه يسكب فيه ميزابان من الكوثر، فهو دائم في هذا الماء الذي أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يذوقونه. آنيته كنجوم السماء، وفي رواية عدد نجوم السماء، والرواية الأولى أشمل وأعم كنجوم السماء، لأن إذا جاءت الكاف فالكاف للتشبيه، فتكون كنجوم السماء عددا ونجوم السماء إضاءة وتلألؤا، فآنيته كنجوم السماء. من يرده؟ يرده المؤمنون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ومن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الخير. إذن الكوثر معناه الخير الكثير، ومنه النهر الذي في الجنة الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي إن شاء الله غدا بقية الكلام على هذه السورة. وإلى الأذان. الكوثر، ونجد اختبارا على ما ذكرناه في سجود السهو. أتساجدون لهذا؟ إن شاء الله. طيب، ورما أخوان هذا لا جزا الله خيرا، جزا الله خير الجزاء على ما قبل المنكر. الله جل وعلا أن يرفع قدره، آمين، ومن قال ومن سمع. اللهم صل على محمد. أول سؤال نقدمه لفضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه، يقول السائل: أنت صليت على الجنائز الآن ووضعت رأس الأموات على اليسار، ونحن نعرف أن رأس الميت يكون على اليمين، ولم نرى أحد حتى الآن لا صلى على حتى الآن إلا صلى على حال التي نعرفها، فأعلمنا الصواب جزاكم الله خير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصواب أنني لم أعلم إلى يوم هذا في السنة أنه لا بد أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام، ولا رأيت أحد من العلماء قال بذلك أيضا، لكن هذا شيء مش عليه الناس، فمن أجل أن الناس أو كثيرا منهم يعتقدون أنه يجب أن يكون الرأس عن اليمين، أمرت الإخوة الذين قدموا الأموات الميتين قبل قليل أن يجعلوا الرأس عن اليسار حتى يتبين أن الأمر واسع كل سواء. أما في القبر فيجب أن يكون وجه الميت إلى القبلة، والأفضل أن يكون على الجنب الأيمن كحال النائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر البراء بن عازب إذا أراد النوم أن ينام على الجنب الأيمن، والنوم وفاة صغرى، فقال العلماء إذن الميت يوضع في قبره على الجنب الأيمن مستقبل القبلة، ولو وضع على الجنب الأيسر مستقبل القبلة فلا بأس، لكن أو ترك من الأفضل والسنة. أي نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال منكوس، ما أدري شو تابع منه ولا ما. أنا ترجع. سؤالي مهم فأرجو منكم أن تجيبوا عليه وجزاكم الله خيرا. هناك امرأة تقول قبل نحو 30 سنة كان بيننا وبين عمنا بعض الخلاف، ومرة من المرات خلوت بابنة عم وعمرها تقريبا بعض الأشهر، وأنا عمري آنذاك 18 عاما، فلما خلوت بها بدأت أضربها على صدرها بعض الضربات، فلما مضى شهران تقريبا ماتت تلك البنت، مع أنهم قالوا إن سبب موتها هو من البطن، ولكني في حيرة من أمري، فهل علي شيء وماذا أفعل؟ أفيدوني وأزيل ما بي من حيرة، فقد أخذني القلق والندم أن أكون أنا السبب، وجزاكم الله خير. نعم، هنا مسألة مهمة تشكل على كثير من الناس. أولا هذا السؤال، هذه المرأة ضربتها على صدرها، ثم إن المضروبة ماتت بعد 20 يوما، وقالوا إنه من ألم في بطنها. فهنا لابد أن ننظر هل هذه المضروبة بقيت متألمة حتى ماتت من الضربة فتكون هي القاتلة، أو أن الألم كان ألما جديدا طارئا فماتت به، فحينئذ لا شيء عليه، أي على الضارب. ثم إن الضربات التي حصل منها قد تكون قوية ويكون هذا سبب لموتها، وقد تكون قليلة ضعيفة لا تؤدي إلى الموت. والنهاية أن المرأة الآن شافت هل مات البنت من ضربها أو من شيء طرأ عليها، وإذا شككنا في مثل هذا الأمر فالأصل براءة الذمة وأن لا شيء عليها، والحمد لله. مثل ذلك يجب السؤال عنه كثيرا. تقول المرأة إنها نامت وإذا جنبها ابنها الطفل أو ابنها الطفل، ولما أصبحت وجدته ميتا، ثم يقول لها الشيطان لعلك انقلبت عليه فقتلتيه. فنقول لا شيء عليه، وما دامت لا تدري انها التي قتلت فالاصل ايه؟ الاصل براءة الذمة. وكم من انسان مات على فراشه، قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل المسلم. والقاعده التي ينبغي ان تبني عليها هذا الحكم أنه متى كان الشك فالأصل عدم ذلك، والأصل براءة الذمة. نعم، جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ السلام عليكم، سمعت في برنامج فقهي جواز قراءة سورة ياسين على المحتار، والذي يعرف أن الحديث الوارد ضعيف، فما رأيكم؟ نرجو منكم الدعاء للشيخ الألباني بالشفاء، حيث ساءت صحته حسب آخر اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، وجزاكم الله. نسأل الله لشيخنا الألباني الشفاء العاجل، وأن يبارك في بقية عمره وينفع الناس بعلمه. الرجل لا شك أنه أحسن إلى الأمة الإسلامية بما نشره من العلوم العظيمة، ولا سيما علم السنة، فإنه هو الذي فتح الباب فيما أعلم، فتح الباب للناس. وكان الناس فيما سبق يقتصرون على ما كتبه فقهاؤهم، فالحنابلة على كتب الحنابلة، والشافعية على كتب الشافعية، والأحناف على كتب الحنفية، والموالك على كتب المالكية، ولا تكاد تجد أحدا يخرج عن نطاق مذهبه. لكن هذا الرجل فتح الله به على الناس أن صاروا يتكلمون بالسنة ويحققونها ويحررونها، فجزاه الله خيرا ونفع بعلومه. ولكن لا الألبان ولا فلان ولا فلان ولا فلان يكون معصوما، بحيث يكون كل ما يقول فهو حق أو صواب، لا أبدا. الخطأ يقع ممن هو أعظم منا وأجل، ولكن ينبغي الإنسان أن يكون دائما يسأل الله تعالى أن يوفقه للصواب. الرجل له كتاب الجنائز وبدعها وضعف هذا الحديث اقرأوا على موتاكم واسمعوا، لكن بعض أهل العلم حسن وقال إنه مرفوع، وإنه ينبغي إذا علمت أن الرجل قد احتضر حضره الموت أن تقرأ عنده ياسين. وقالوا إن هذا مما يسهل خروج الروح، لأن فيه في الآية في هذه السورة ذكر الرجل المؤمن الذي قيل له ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وفي آخرها إثبات البعث كما قال الله تعالى وضرب لنا مثلا يعني الإنسان ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. لماذا أجاب الله؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذه العظام نشأت من ماء مهين من نطفة، يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم يعلم كيف يخلق. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وهذا من تمام قدرته. الشجر الأخضر يا أخوان رطب وبارد، والنار حارة ويابسة، فكيف أخرج هذه النار الحارة اليابسة من شجر أخضر؟ القادر على هذا قادر على أحياء الموت سبحان الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فعلى كل حال من تتبع شروق الحديث وراء أنه يصل إلى درجة الحسن فلا فيقال له اقرأ على ميتك ياسين، ومن تبين له أنه ضعيف لا يصل إلى حد القبول فلا يقرأ، ولكن يلقن الميت المحتضر يلقنه لا إله إلا الله. نعم جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، معلوم أن الله تعالى أعد لأهل الجنة من الرجال نعيما عظيما ومنهم حور العين، فما للنساء المقابل لهذا؟ السائل امرأة الله، الله أعلم، الخط ثقيل. وهل المرأة في الدنيا إن دخلت الجنة تصبح خيرا من الحور العين أم لا؟ الجواب إن شاء الله إذا دخلنا الجنة علمناها، هذه واحدة. الشيء الثاني، إذا كان الله سبحانه وتعالى قال في الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، فأنا ضامن لكل امرأة دخلت الجنة أن هذه الآية تنطبق عليها، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهي خالدة فيها. وقال الله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون، هم وأزواجهم في إغلال على رأي المشركون، يشمل أزواجهم من الحور وأزواجهم من الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في شغل يعني به جماع، فاتهون متنعمون، هم وأزواجهم في إغلال على رأي المشركون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم، فلتبشر المرأة إن شاء الله أنه سيكون لها قرة عين في جنات النعيم. نعم جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كثر هذه الأيام التعامل بالتأمين التجاري وما يسمونه التأمين التعاوني، وهناك من يطالب بتطبيقه على السيارات. أرجو من فضيلتكم بيان حكمه علما بأنهم يدعون أن هناك فتوى من هيئة كبار العلماء بجوازه. نعم. أولا أسأل السائل كيف هذا التعاون؟ من يشرح لنا؟ تشرح لنا؟ لا لا مقابل ضد الحوادث. كيف؟ إذا حصل حادث يتصل عليهم هم يتولوا أمر السيارات. كيف تعاون؟ إذا كان الدفع كيف؟ كل شهر، كل يوم، كل سنة؟ هو يدفع ثلاث سنوات. طيب. حد اللي هو يدفع 800 ريال سنوي أو 1000 ريال سنوي. طيب. إذا مضى عنه سنة ما حصل معه شيء أو لا حصل. إذا حصل معه ضمن السنة أي حاجة يتصل على الشركة يحملوا جزء من الحاجة يدفعوا الذات هم يتابعون لك في أموالك ما يتوقف تمام. هذا واحد. على كل الآن اللي فهمنا أن التأمين هو أن يدفع المؤمن للشركة دراهم معلومة كل سنة ولنقل لها 1000 ريال إلا إن حصل عليه حادث ضمنت الشركة جميع ما يترتب على هذا الحادث وإن لم يحصل فألف ريال التي دفع تكون للشركة. فلنسأل الآن أيهما ضابط؟ لا أيهما ضابط؟ المؤمن أو الشركة؟ ما ندري قد تكون حوادث فظيعة تستغرق 10,000 20,000 أكثر فيكون الرابح من المؤمن وقد لا يكون شيء فتكون الرابحة الشركة. كل عقد على هذا الوجه فهو ميسر والميسر حرام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الآن إذا تمت السنة ولم يحصل حوادث تجد المؤمن يندم ويقول كيف زعلت عليه الشركة ليتني ما أعطيت. وإن حصل حادث عظيم ندم من الشركة كيف لعبنا هذا فيحصل أداء وضعف. لذلك نرى أن هذا التأمين حرام وأنه من الميسر الذي قال الله تعالى فيه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفسه فلا تعتبر يا أخي. أما ما زعمه من فتوى هيئة كبار العلماء فأنا منذ كنت في هيئة كبار العلماء ما مر علي هذا لكن لعله قبل أن أكون معه. وليسأل هيئة كبار العلماء لعلها تريد تأمينا آخر غير هذا التأمين. أن هذا التأمين فلا أحد يشك أنه محرم لأنه من الميت. نعم شيخ قلت لنا في محاضرة مضت نعم إذا جاء وقت الصلاة يخبرنا الإمام المأذن نعم المؤذن بعد لماذا شيء وأنا وش واجب أبدا. إذا جاء وقت الصلاة يخبرنا الإمام أو المؤذن أو أحد الحاضرين أبدا ما عندي المال. نعم هل أسمع الناس يقول حبثت لك جاوك الصلاة هذا أجل آخر سؤال يكون ولا السؤال الطيب هذا اللي كلهم طيبات ايه فهم طيبات من ذهن من ذيات. طيب تفضل. جزاك الله خير. تمام. هذا الذي أشار إلى الأخ السائل يقول هناك تأمين الزام وهذا حق يوجد في بعض الدول من يلزم الناس بالتأمين. إذا ألزمت بالتأمين فالإثم على الذي ألزمك. أعطهم القسط الذي يريدون ويكون هذا من باب الظلم بالنسبة لك. لكن إذا حصل حادث لا تأخذ منهم إلا مقدار ما أعطيت لأن هذا عقد باطل لا يترتب عليه أثر. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل لمدير المدرسة الحق بالسماح للمدرسين بعدم الحضور للمدرسة إذا انتهت أعمال المدرسة وتسلم الطلاب النتائج وبقي على انتهاء الدراسة يومين، فهل للمدير الحق بالسماح للمدرسين بعدم حضور هذين اليومين؟ أرى أنهم يحضرون، هو مثلا يومان ما هو شهر ولا شهر. وأما المدير فلا أدري هل الإدارة إدارة التعليم تعطيه صلاحية لهذا الإذن أو الوزارة، فيرجع للنظام. إذا كان من حق المدير المباشر أن يرخص للأساتذة إذا انتهت أعمال السنة هذا هو الحق، ولا حرج عليهم أن ينصرف. أما إذا لم يكن من حقه فلا. نعم. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، أصيبت والدتي بمرض تليف الكبد، وقرر الأطباء زراعة كبد أخرى لها، وأفطرت أياما من رمضان قبل إجراء العملية. بعد زراعة الكبد لها تحسنت صحتها قليلا، ثم بدأت صحتها تضعف وتتدهور، فأصيبت بغيبوبة بعد بضعة أشهر تفيق منها ويغمى عليها، ثم توفيت رحمه الله. سؤالي، ما حكم الأيام التي أفطرت من رمضان ثم في آخر حياتها وأثناء إصابتها بالغيبوبة كانت تصلي أحيانا وأحيانا لا تصلي بسبب المرض، فما حكم الصلوات التي لم تصليها خلال فترة الغيبوبة والإفاقة التي سبقت الوفاة؟ أما بالنسبة للصيام الذي تركته عجزا عنه فيطعم عن كل يوم مسكين، إما أن يجمع المساكين في عدد الأيام ويعشون أو يغدون، وإما أن يعطى كل مسكين مقدار كيلو من الرز ويجعل ما هو لحمة سكين. هذا بالنسبة للصيام. أما بالنسبة للصلاة التي تركتها في حال الغيبوبة فلا شيء عليها أصلا، وهكذا كل من أغمي عليه فإنه لا صلاة عليه. فلو فرض أن أحد أصيب بحادث ثم أغمي عليه يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر ثم أفاق وعوفي فلا قضاء عليه، لأن هذه غيبوبة ليست كالنائم. النائم أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أن يصلي كل ما ترى، لكن النائم إذا صحيته يصلي، أما هذا فلا. نعم، لو فرض أن الغيبوبة كانت بسبب مثل أن يبند عند قرب وقت الصلاة ثم لا يفيق إلا بعد مضي وقت الصلاة فإنه يقضيها. لماذا؟ لأن هذا الاختيار هو الذي اختاره فيقضي ما فاته في حال إغمائه. لا، الخرف ما على الشيء. لو أن إنسان خرف لكبره أو أصيب بحادث واختل عقله فلا شيء عليه، لا صيام ولا صلاة. وأما الزكاة فواجبة لأنها تجب في المال. ايش؟ لان النقود لا تدفع عن الاطعام والكسوه لا تدفع عن الاطعام، لا بد من الاطعام. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من المفطرات في شهر رمضان الجماع وكفارته مغلظه وهي عتق رقبه، فان لم يجد صيام شهرين فان لم يجد صوم شهرين فان لم يستطع اطعم 60 مسكينا، فهل انزال المن في الاستمناء والتقبيل أو الضم كفارته مثل كفارة الجماع أو تختلف وما هي؟ ليس فيها كفارة، ما عدا الجماع من المفطرات ليس فيه كفارة، سواء حصل إنزال المني باستمناء أو تقبيل أو ضم فإنه ليس فيه إلا القضاء. حتى الجماع إذا كان الإنسان في السفر وهو صائم فلا شيء عليه إلا القضاء فقط. فلو قدر أن أحدا سافر بزوجته إلى بلد آخر وصام ثم أتى أهله في النهار وهو صائم فليس عليه إلا القضاء. وليكن هذا في العمرة مثلا، ذهب هو أهله للعمرة وكان صائما مع أهله، وفي أثناء النهار أتى أهله، فهذا لا شيء عليه إلا إيش؟ إلا القضاء، لأن المسافر يجوز أن يفطر. جزاك الله خير. إحنا استقنا سؤال ثالث. سبحان الله. نعم. ما شاء الله. وهذا يمكن. أسئلة يا شيخ عبدالله تتبعها. هذا صغير لعلنا نشوف. ما. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. بعض الآباء يأتون بأبنائهم الصغار وهم دون سن التمييز ويصفون بهم خلف الإمام مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يلني منكم أولو الأحلام والنهى، فما هو قولكم جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا كان هؤلاء الأطفال لا يحدث منهم أذى، لا يحدث منهم أذى، فلا بأس أن يأتي بهم ويجعلهم في الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سبق إلى شيء فهو أحق به. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا أمر لذوي العقول البالغين أن يتقدموا حتى يلوه ليأخذوا عنه كيفية الصلاة، فهو يأمر هؤلاء أن يتقدموا. نعم، لو كان لفظ الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام لقلنا إذا وقع إذا صف الأطفال في الصف الأول رجعناهم، لكن الحديث موجه إلى البالغين العاقلين أن يتقدم، فهو حث لهؤلاء على التقدم وليس منعا لغيرهم من التقدم. ثم أعلم يا أخي أننا الآن في عصر أننا محتاجون إلى تأليف قلوب الصبيان إلى المساجد، لكن لو تركتهم ماذا يكون؟ كره المسجد وكره الرجل الذي طرده. فنحن في حاجة إلى تأليف قلوب هؤلاء الصبيان، ولا يضر إذا كانوا حاجزا بين الرجلين. يعني بعض الناس يقولون يقطع الصف إذا وقف الصبي، لا، ما صحيح. ولو أننا ذهبنا نقول بقول بعض العلماء أنه يلي الإمام الرجال ثم الصبيان لحصل في ذلك أذية، لأن الصبيان إذا كانوا صفا واحدا ماذا يحدث منه؟ لا إذن ولا غطوا، لكن إذا كانوا بين الرجال البالغين انضبطوا. نعم، جزاك الله. ما هي الإسلام صغير؟ هذا كتر صغير. نعم. وهو الحبيب مهم للشيخ هذا. هالسؤال؟ هالسؤال. الصغير. يقول الشيخ: هل يجوز لمن كانت حائض أن تحضر مثل هذه المحاضرات في مصلى النساء؟ نعم. صحيح، هذا مهم. نعم. الحائض لا يجوز لها مخط النفس حتى في مصلى النساء، لأن مصلى النساء داخل صور المسجد، لكن يمكن أن تجلس خارج المسجد وتستمع، أو يكون مثلا لها صاحبات قريبات من المسجد يسمعن المحاضرات من مكبر صوت المنارة أو في السجارة. نعم، هي المحاضرات التي تتفجر، لكن أنا أقول لكم بارك الله فيكم، مشاهدة المحاضر أو السماع منه مباشرة أقوى في التأثير من التفكير. نعم، ما هنعد الصيدة. والله هذه يسألون عن فتوى صدرت عنك. وهي خلنا من صغيرة ولا كبيرة؟ ما هي كبيرة. يقول: إني أجلت صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان إلى ما بعد شوال، نظرا لأن في الصيام مشقة، وصمت 6 أيام من شوال، وأنا سمعت الفتوى الخاصة بهذا الأمر ولكن الأيام الباقية لا تكفي لصيامي، فهل أغير نيتي لما صمته في شوال على أنه صيام الفريضة؟ ولماذا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تصوم من شعبان قبل رمضان القادم ما أفطرته في رمضان الماضي؟ نعم، صيام 6 أيام من شوال شرط النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم رمضان قبله، فقال من صام رمضان ثم أتبع. والذي عليه قضاء من رمضان هل يقال انه صام رمضان؟ لا. فهذه 6 أيام بمنزلة الراتبة التي بعد الفريضة. لو صليت راتبة المغرب قبل صلاة المغرب ما تنفع، تكون نفلا مطلقا. كذلك الذي يصوم 6 أيام من شوال قبل قضاء ما عليه يكون صياما مطلقا، اي نفلا مطلقا لا تحصل به فضيله. اما ما ذكر السائل او السائله انه صامها قبل قضاء رمضان والان يريد ان قضى رمضان ويريد ان يصومها لكنها ستكون بعد انتهاء شوال، فاقول ان شاء الله انه على خير لانه قدمها جهلا منه، فليصوم 6 بعد انتهاء القضاء ولو خرج شهر شوال لأنه معلوم، وتكون الأيام 6 السابقة تكون نفلا مطلقا. أما ما ذكره عن عائشة رضي الله عنها فإن عائشة رضي الله عنها أفضل من أن تصوم 6 أيام قبل القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه. ولا يمكن أيضا لعائشة رضي الله عنها أن تبدأ بصيام النفل قبل الطلوع. أيهما أهم؟ الفريضة لا شك. وامرأة وعائشة رضي الله عنها من أفقه نساء الصحابة، فهي لا تصوم لا هذا ولا لا لا في أيام شوال ولا غيرها. فإذا قال قائل كيف تترك هذه الأيام الفاضلة؟ قلنا أما أيام 6 فهذه نجزم أنها لا تصوم، وأما 3 أيام من كل شهر أو 9 ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء فقد تصومها لأنها نفل لا علاقة له بصيام رمضان، فربما تصومها ولا بأس أن تصوم أن يصوم الإنسان النوافل يعني نوافل الصيام قبل القضاء. نعم. جزاك الله خير. إيش رأيك؟ لا رأي. كثرة المواليد لك البخيل عندها الصغار هذولا. إي والله كثرة ولا أسمع واحد من برخ الماشي يقول الصلاة الله أعلم منه. يلا توكلنا على الله. مشغول الله يجزاك خير. لا لا. وانا يعني هذه اسئله كبيره ينفع عليها النظر قبل ان شاء الله. انا احب من نفسي ومن اخواني ان ينصرف الناس وهم يقولون ليته ما انتهى لم ينتهي، احسن من كوني مصرفون ويقول ليته سكت.